كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوانكم في مسجد الرحمة يدعو لكم مسجد الرحمة في الحرم أمام كل قلوبكم. هو مش أي اختيار هذا الفندق، المسجد الرحمة ده مسجد آدم الأربعة زي هم يعني. المهم يعني الحضور المطلق يوم الجمعة من 1-3 كمان الآخر بعد صلاة العصر، يحاضر فيه كل من الدكتور ياسر بوهامي، الشيخ عمر ابن عبد العزيز، الشيخ عبد الحميد فودة، الشيخ الرحمن الدكتور عبد الرحمن والشيخ عبد الحميد. المهم التروب ونشوف بقى عبد الحميد ولا عبد الرحمن. هذه واحدة. ثانية إن شاء الله عز وجل عملنا بدل مع الشيخ ماهر، هياخد هو الجمعة الأولى هنا لأن في عندي جمعة في حمام ملاحة لسه في الحقيقة، فحبدلنا معاه الجمعة بتاعة الثالثة إن شاء الله يعني الجاية اللي بعدها. والجمعة عندنا في حلوان إن شاء الله في المسجد عباد الرحمن خلف القسم الجديد دي مش سبب يعني ما عندناش ان شاء الله على التحضير. طيب ان شاء الله هيبقى خير معلومه زي ما هي، بس ان شاء الله زي الاثنين يعني. وجدت والله ايها الاخوه ان يتحدث المرء عن المعرفه الاولى، نسيت المعرفه الاولى وهي معرفه الله عز وجل بتوحيده واسمائه وصفاته. ولا زالت الأحداث تحول بيننا وبين هذا المراد، وإن شاء الله عز وجل نريد أن نرشد القادم على أساس أنه هو مهما حدث من حدث فالإنسان يدخل فيه الحديث إجمالا عشان نتفهم. أنا ثلاث سنين ثلاث ثواني شلت إذا استهلكت دي بالطبع، فيعني المسألة طالت. وهذا كتاب فيه في حواشيه منافع عظيمة جدا الحقيقة، لكن هو الإخوة لعلهم يقدمون شيئا بخلاف الذي يقدمه. ليه؟ لأن أنت بتسمعش لما يقع حدث من الأحداث، كل اللي عندك أن يعني أنت مثلا مع صديقك ولا في الجامعة ولا حاجة وخلاص ما انتهت. إنما جماعة اللي عملوا كده أو الأربعة من ذلك كده في كتابة عن الأنفهات وعن الأنفهات، إذا يأخذ انطباع عن الواقع هذا الانطباع بدون سبب في تهييته بقدره، إما أن ده يخص له درسا ودرسين وثلاثة وعشرة على حسب ما ورد إليه، لا سيما إن إحنا الآن ليست عندنا رؤية، وده في كل حدث أذكره له كده ولا لا. في أيام غزة خدنا بتاع كرس وحضرت غزة كومتين الى يوم الناس هذا مرورا بكل حدث يقع فيه المسلمون لا يكون عنده لا يكون عند جليس فيه رؤيه، ويضطرب صفنا ويتخبط بعضنا في بعض عشان يجلس. كهذا الحدث الذي ارتجت له الدنيا منذ يومين وهو موت الشيخ سلام الدين، طبعا انا لا اعتقد صدقه يعني، لكن يقول فضل يعني عن الدنيا. ليس الامر في شخص الرجل كان شخصه كريما، ولكن المشكله فيما وقع على الاخر زي ما قلنا كده قضايا الاضطراب. فالاخ لا يفرق بين مساله مرجوحه مثلا عنده او حتى مساله منكره او مساله مبتدعه، يعني ليس لها اي حظ من النظر وبين الاخوه. واخدين بالكم من ده؟ فانقسم الناس الى فريقين، فريق تضاع تسألون شو يدخل على الولاء مباشرة، وده اللي بيخوف في الموضوع، مش قضية الأشخاص القضيب ولو براء يكون قضية ولاء وبراء، وعلى قدر ولائك لإخوانك على قدر براءتك من الكافرين، وعلى قدر براءتك من إخوانك على قدر ولائك من الكافرين. دي مسألة منتهية. وبص كده قام في نظرك، ما من إنسان يهاجم هؤلاء إلا وعاد أولئك، بحسب حتى لو بنسبة، اللي مش طايق كلمة من الأخ، إنه ممكن يقف مع علماني ويقعد معاه ويستعمل ويستحمله ويقول له بمزيك بجنابه، وحتى تشغل بالك بس يزل لك وعند حتى تلاقي مشكلة كبيرة. طيب لما يقول لك نتيجة خالية ده ذبح المحمول، اللي يتكلم على واحد كأنه بيتكلم على مجاهد. وكانت فتنة أثناء ارتج لها الدنيا، والشيخ بكر رضيته رحمه الله كان يقول لم يحدث هذا بين سلوك أهل السنة قط من لدى رسول الله إلى هذا البلد الأول. وإزاي أنت الكلام على القديم بدون محل التعويذ ليه؟ هو كده وجعله الله عز وجل كده، أبى من أبى ووافق من وافق. الكلام ده عجب ما عجبش، ده كلام مستدل عليه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. عندك عن كثير، أنت عارف ده كان بالمفهوم؟ يعني قال أذلة على المؤمنين يقاتلون في سبيل الله. كنا قلنا لازم تتأذل المؤمن عن كده مش فرض، ولكنه نص عليه. ليه؟ عشان عرفت أن فيه تلازم بينهم. أتيت بهذه تحصر ما تلك، لم تأتي تقدرت في هذه الصفحة شيء مباشر. عشان كده كنا نتكلم دائما عن المحبة، ولعل إن شاء الله الصفحة القادمة تكون برضه إن شاء الله عز وجل شيء يعني جريء، لأن إحنا كل مشكلة بنتكلم مع بعض كده ولا لا؟ كل مشكلة النهارده بتحدث مع بعض اللي تكلم في طرحها مع الرجل والرجل يقول لك امسك البكات على الحاجة، والاخر اللي ذكر له سيئات يقول لك امسك المرجئه والارجاع. هيبقى المساله فيها اضطراب نحتاج فيها الى وسطيه في الفتنه. كما قلت ليس الموضع هو موضع الرجل المزاجي، والا فهو موضع كريم. ليه؟ هل احد من اهل الاخوه يعلم ان احدا كفر الرجل قبل ذلك؟ دي خطه اولى تريد معاك الكلام مسجل، انما حتى كفره فطالما كان مسلما فكان شخصه ايه؟ كريم. ده كلام في حد عايز فيه ادله؟ في ادله. مساله زي ما بقول لك كده، مساله المثال يعتقد انه لم يحدث فيه شيء، لم يحدث فيه شيء لان الواضح كده. انا عارف حتى الصور اللي نشروها ده كان الحكومه البرتغاليه نشرها. ليه؟ عشان اقول لك في النهايه ده خبراء الصور قالوا الصور والاطلاق ولا البتاع. يقول لك احنا مالنا يا جماعه دول ما بيعرفوش. طب دي مجهول، انما هو بينصب نفسه شيء وراجل دخل على الانتخابات وقال لك انا شكرا طبعا ايام سودا ولك موروثا اقتصاديا رائعا وعسكريا فاشلا فزادهما ضياعا وفشلا. يعني في عهده صرح القاده في العراق او الحرب في العراق الطويله والامل بلاش نهايه، مش فاكر مكان الايه، وعايز نفق وشحن لولا منافق العرب فلازم نزال الله بالكم، فلازم نعمل موقف زي كده. طب ما عملش يبقى ما تقعدش تعيطي بقى، مش كده ولا يا اخوانا؟ وانت تضعف عقيدتك وتضطرب يا خلاص يا زلمه يا رب. هو الذي يرعى دماء المسلمين الله ولو كبر اليوم. ده دي مسألة دي يعني انا مش واقع عليك واحد زينا كده وقلت له سد وشفت اللي حصل وايه اللي حصل، واحنا كنا نرتضي له بعد هذه المدة الطويلة من الجهاد والمجاهدة. يقول لك ايه؟ ولا زال التاريخ يذكر الجماعات الساخنة ينقل لك حرارتها من يوم خالد رضي الله عنه الى يوم النبي هذا. حاسين بحرارتها ولا لا؟ اللي يقرأ التاريخ يعرف نبرة خالد رضي الله عنه وهو يقول ما تركت من موضعي الا وقفت في المقام الذي مقام فيه مات، وطلبت الموت موضانه فلم يتحصل، وما في جسدي من موضع شبر الا وفيه طعن عنه ورمية، ثم اموت حتى انفع كما يموت العير. الا فلا ما تعلمون كما يموت شبر. انت علام احنا كنا هنفتح بره، نفتح السوق ازاي؟ وزاد الرجل فرحة لما قال قتلته أعداءه. تتبع هذه الأخبار أنا قد شرحتها مرة أنا قبلته هو أعظم قتلت أحسن أربع طيارات إن لله رجالا كالأسد. ما هو ده ما تكتبش كده الشيخ أحمد يكون له طيار ما حدش يبقى له خروج ووجه دلوقتي كده. والناس فرع الله عز وجل عليهم من الهيبة والمكانة الأمر ده ما نعتقد. واحنا اصلا كنا نرجو انه ذلك ولا لا؟ احنا نرجو الارض وحده. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كده ولا لا؟ لثلاثة ساعات الفرصة لحد يحكي يا رب موت. يعني يا رب الله سبحانه وتعالى يرزقنا شهادة يرزقنا قتالا من موت مش نرجع. قال لرسول الله قال من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر عرش الفتنة. قال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وفي رواية ابن ماجه قال إلا أن يعثر جواده ويواطى دمه. دي مسألة عظيمة بنصب إليها ونحن لا نصب إليها نصب. هذا هو محقق ما نعتقد وفيه من باب القلب. نقول أن نرى في باب القلب إنما في الحقيقة أيها الأخوة النظر في رقعة الأرض لا يرى أن الحدث الاستراتيجي بلغة الواقع كان هو أن يكون في دعوة وتعليم معنا مش كان هو ده صح كان في مواضع لازم موجود فيها السر. ليه؟ لأن عدوها كان رقعة. يعني هذا مثلا أنا ممكن أقول لكل فلسطين كف أيديك عنا وقف تعلم عنا هيقول تعليم الناس بس العقائد وكده مش الوزاره هي اللي بتقول حبيبي. والناس اللي مشاركه في البرنامج كمان في هذا المجال كان لازم يكون لازم يقاتل هؤلاء ويرد عنها. هو في الحقيقه هو ده الذي يؤثر في النفس ان الرجل كان راعي في هذه الدنيا كده ولا لا؟ كان هو اللي بيقول فيه كان في مواضع نحتاجها لازم نحصل فيها لازم كان يكون فيها لازم كان يكون فيها قتال. وده امر ايضا ينبغي أن نعلم. لا ينبغي أن تنفصم يعني معلش بعض التواصل كده على هذا الحدث. وأنا لا أظنه أنه ينفك عما أرقبه من احتضار كما زي مسجد له وراء ومسألة تفهم الواقع في مثل هذا. يعني أنت مثلا تقعد مثلا في هذا الجزيرة فلا خمسة جدا لازم يقرر أن تقرر كله. يعني أنت بتقول إنه مات وما عملش أنا اللي حققناه إنما يكلمك كلامك كلام على إيه؟ على المسجد. هنعمل ايه بعد المعاصر انت هنشوف العالم هنشوف كم ويجيب لك بقى شويه ناس على المدينين وناس من هؤلاء اللي هم يقولون ان كتات الموائد ما هو ده لو المائده دي نظمت مش هيلاقي ياكل فيجيب يقول له ايه رايك يقول لك ده كان ما اضاف للاسلام شيئا وانما قدر عن الاسلام وعرفه هو كما عبد الله واصعب عبد الله قبل الدنيا كان ده بيخزن على الاسلام كان راجل خساره ماتوا بيخزن على الاسلام. الراجل اللي هو بعض المؤسسات بتوع اليهود في مصر الكبيره اللي عملوا تمثال لما مات من حسنهم عليهم قالوا له تمثال ده كمان بيدينا اصابات من هؤلاء. فاذا كان ده يضرب الاسلام شيئا وهو طالع عن ميتين وزي ما قاعدين يقولوا كده ما كنا فرحنا كنا زعلنا انه مات شيء انما عرف بعدها التاني انه مات توم ستيل حينما سمعوا هذا الخبر من مطعم من مصر الطريفه يقولون ان ايه المسألة خلاص انتهت ولا يعملون قانون الغاب أنه يرسل بعد الإقبال الإقبال مش كده؟ مفيش أسد مفيش غابة بتنضب للوصول ده واحد يروح والتاني وإلا بقى كان لما مات خالد مات المجاهدين مش كده ولا ولكن حد كان مثال. لأن نريد أن نحيا قضية الأخوة أيها الإخوة لا تنفصل بمثل هذه الأحداث ولا حتى لو قلنا في أخطاء لا تنفصل مقصودة بهذا. والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن العملية الجهادية ومناوشة الأعداء في أخطاء. يا بعد ما عندك ازاي ده حصل من حزب دي حاجة غريبة جدا عشان دائما بنقول لك لما نقرأ التاريخ لا يقوى بالقروش تاريخ فلذلك كل حاجة يعني يحصل الرزوق بمنتهى البساطة. يقول خد الفكرة هي فكر انت بقى فيها زمان عامة كده فينا الجهاد. الجهاد منوط به أخطاء ولا لا يا رب منوط به أخطاء. حديث صعب بن جثامة وهو في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام قال قل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بيتنا بعض المشركين فسألناه عن النساء والبياري الذين قتلوا فيتهم يعني أظهروا عليهم خطوة يعني خطوة واحدة شرحوا إيه فبيتهم يعني قتلوهم على واحد فمشاهدنا في القانون المسلم الذي أعلن عنك قال أهل العلم هم أعلموا السبقة فلا يحتاج أن يعلن مرض فلما أظهروا عليهم الناس السكة دون قصد يعني لو في نساء ماتوا في أطفال فسئل عن ذلك الذي فسده والأطفال لهم حديث أخذ به بعض أهل العلم على أن أولاد المشركين كفار طيب وليس هو من السلوخ أما يشوف له إيه الحديث أنك إذا عمدت إلى قتل طفل أو إلى قتل الولد فهذا لا يجوز إنما إذا جاء هذا تبعا كان كان شيخ بغير إذا جاء هذا تبعا فلا يسمع لك من بلقى فلنا؟ شكل سمعت تحرز من ده برضه سمعت أنا عبد الرحيم وعدين بقى فن الموضوع ده إذا جاءوا بالتبع فلا بأس إنما أن تعمد أنت إليهم لا ده ما نقول عنه قضية التبع دي قضية موجودة في الدنيا إحنا أقرب حاجة لينا في ليبيا ضرب حتى قسم بني الزرع الناس قالوا أنت بتقتل مدنيين إزاي؟ قال أنا ضربت مدنيين أنا معدية سرية من جنود القذافي ضربتها حتى في فكرة جنبها موجودة حد سمع مجلس الامن ولا اي حد مسؤول في حقوقه كلام متوقع شو لا اقول لك كلام متوقع فاذا حدث هذا يبقى ده شيء شيء متوقع تذكرون سرية عبد الله بن جحش اول سرية ارسلت سرية عبد الله بن جحش كانت رايحة للاستكشاف حال المسلمين والنظر إليهم وكده وبعدين عبد الله بن جحش فكر إن هو في آخر يوم من جمال الآخر مش أول رجب عندنا الأشهر الحرم القعدة والحجة والمحرم ثلاثة في النسب ورجب الفرد فرد عشان واحد فهو فكر إن بكرة بس القمر حسبها أي بكرة إيه؟ بكرة 30 جمال راح مقاتل قاتل المشركين وقتها ده طلع واحد واحد فشجع المشركون عليهم تشجيعا حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ينظر اليه ولا يكلمه ولا هو ولا المسلمون معه ثم نزل قول الله عز وجل يسالونك عن الشهر الحرام فقالوا فيه وقالوا فيه كبير صحيح المشكله تعالوا شوف صاحبته يقول لك تفضل يقول لك على ابن الصعب الصعب إذا كان الواحد مش عارف إنه بس طبعا مش حد يقدر يقول له دي إيه؟ إن هو جاي بس بستايل معين هيئة معينة فهيقول له كده حتى الواحد يسمع الكلام اللي هو عايز يسمعه اللي هو عايز يسمعه وكفر وصد عن المسجد الحرام قتال فيه قتال فيه كبير إيه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل من منه أكبر عند الله فكيف عملت فيه فكمان عملته فكأن الله عز وجل هو الذي دافع عنها وقال يعني حتى بالظبط دي ما حصلتش الظبط دي لها مش نحسب نحسبها أحسن من كده وأنت من كده لكن حصل حصل طلع سمعت على الجنة في يوم أخر حصل إيه؟ حصل غلطة ولا ما حصلش غلطة؟ حصل غلطة وهم راجعين انكفى عليهم المشركون ام كله جه بقيت المشركين بلاطه فكله جه قدام عشان ياخد حي فرد بيه الشاب اللي جنبك دول فكروا عدو واحنا فيه فقتلوا فيه جماعه ومما قتل كان الجمال والد حذيفه رضي الله عنه ما كنتش كده ولا كلام مشترك في التاريخ في يوم سرية الجسر ابو عبيد عمل ايه؟ قال لك قال ما نقدرش قال اما ان تعمل علينا او ان نعمل اليك حصل ايه؟ قال نعم نحن اليه لا يكونون اجرا على المرء منا فعبر اليهم فقتلوا من معه ولو كانش كده سيدي ما تبقاش معايا وما هتصلى على النبي النهارده. احنا عايزين انا نفسي يقدر يكون في كده عشان هؤلاء الناس دي قاعده مكانها وتبذل اكثرنا واولنا. يحصل حصل زي حاجه زي كده فيتلمض عليك طول الليل يجيب لك 50 ترقص وانت قاعد طبعا جنب هؤلاء اللي كسرت. اننا نريد روح جدك الف من نظره حين مر عليهم في يوم احد وقد نادى الشيطان ان رسول الله قد مات قد قتل. فجلس الصحابه فقال ما يجلسكم مش وضع عاد ما يجلسكم. فقالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تقوموا وموتوا على ما مات عليه. ثم عد انس ذلك خطيبه الاعمى ان المشرك يضحك عليه بمصيبه. ايه الدليل بعدها كده؟ مات خطيبته ثم قال اللهم اني ابرا اليك مما فعل هؤلاء وشرع المشركين واعتذر اليك عما فعل هؤلاء وشرع المشركين. ثم انطلق وشق في جناح القوم حتى اريد هذه الروح الوجه. هل اقطع خالد رضي الله عنه لما قتل قبيله سجينه وقتلهم؟ حصل ضرب ما حصلش نفسه حصل على الحروب اللي قتل قبيله لا حاسس ان هي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ رب صرف عليه كفى ومعاه منين؟ وروح احنا معاك واحنا اسلامنا وكل حاجه في خالد بتوع عمر. صحي الصبح خالد دلوقتي وقالوا صباحنا صباحنا دي باللغه العربيه يعني ايه؟ يعني تركنا بيننا القديم يعني واتينا الى دي قالوا صباحنا صباحنا. فظن خالد رغم خليل عبده وراح نفس الشيء في الصوت الصوت شويه كوسه وفي ناس بقرة كده ربنا تذكر في سورة ربنا تقول العالمين قال لك تسوق فانت فكرت ان تسوق ده الذي يقيم اولا هؤلاء عسكريا واقتصاديا يعني غرفة عمليات اللي بيديهم فلوس وبيديهم جيش ولذلك كانت الضربة القاصمة بقول لك يوم من لا بقى ساعتها واحد طلع قال لك بيقول لك احدث من مجال على طرف الحاجة قال انا ما بحبش واحد عربي لولا ما حدث سكن السمع كان خسارة كبيرة مثال بقى التوقيت كان ده كله انا معاك متفهمه التوقيت ده كان ينفع ولا ما ينفعش اللغة ده كان ينفع ولا ما ينفعش المهم ايه ده كلام فيه نقاش طبعا غير شكله وفيه موافقة ومخالفة وفيه شدة لكن انا عايز اقول بس تقرير شيء زي ما استحسن احنا نفرق تماما احنا ممكن نقول نظام متشكلين ممكن بعض يطلع يقول له تصدق انت كده بقى واحد طلع عامل كل نظام من النهاية كل ظالم نهاية بعض ما اعتبر المسؤولين يقول ان هذا الاطلاق وان يكون ان يكون ده دافع لصرف العنف في المستقبل دفع من قتل اخويا وده دفع لصرف هو ايه العنف ده؟ يساوي ايه العنف ده في عقيدته كده؟ عنف ده يعني يساوي ايه؟ يساوي جهاد بس هم سموه عنفا عشان لو مش مألوف للنفس عنف ده حنيف يعني قتلني وموتني وحاجات زي كده وهؤلاء لما ضربوا في السور الابيض في الفلوجه وقال لك ما اقدرش اوصل للنزله كده خش دخان هو ثنايا الملابس ما احلاش الهدوم فاذا جه في مواضع الاحساس صرف مراكز الاحساس على جسدك يولع منك ضربوا مين كده مدنيين في الفلوجه حد يحصل في الفلوجه دي حد ولا حد هيجيب سيرتها هو راجل قاعد في الاكل عشان دي سيرتها ليه ده عيب خالص يوم هو يتفهم هذا الامام الجسدي وهم في انفسهم كفار طبعا بقى فضل على العلم يعني ده قوه كان يقول أهل السير كان عليم إذا أمسك رجلا من ذراعه حبس نفسه. تعرف ذراع واحد من غير ايه حصل؟ والله خلاص استخدمت عليا وانا راجل كان بيمسك واحد من ذراعه كده تلاقيه جاي ياخد نفسه رضي الله عنه. وكان يلبس ذرعا عياذ ذرعا من الشق الواحد يلبسه وش بس ملوش قفا. فقيل له يا ابا الحسن الا تخشى ان يستدبرك العدو ياتي لك من ظهر وجهك؟ فقال لئن امكنته ان ياتيني من خلفي فلا ابقى الله عليه. يبقى رب موت مش ممكن يجي من خلفي قوي ساعات ما يجيبه قدامي خلاص بقى هوا خلص خلاص بقى لا يمكن ان يتسع عليه. هذا الرجل طبعا العلم كما تعلمها علم علي رضي الله عنه وفقه وكده العلم والقوة أسباب الحياة جميعا سمعا له رضي الله عنه. ومع ذلك أمضه الخوارج حتى صعد على المنبر يوم وقال اللهم كرهتهم وكرهوني وبغضتهم وبغضوني اللهم لا تكفي علي الجمعة. قال يا رب مقتل الجمعة كمان. ثم نزل ففي فجر الجمعة الثانية بعضهم ينزل على رأسه ضربة دم مات منها شهيدا رضي الله عنه. واختفت الجمعة بعد يبقى دول عملوا فيه ايه؟ شديد على نفسه كده. فدول وروا له الويل. ومع ذلك كان عنده هذا الرجل. أكفار هم؟ قال من الكفر الفرد. قالوا طب أصدقوا ماذا بقى مرجين مين؟ قال إخوة ابننا بقى على إخواننا وانا. تعرفش الكلمة دي؟ أقول له كده. أصل حصلت عندنا والدعوة وقفت عشان دعوة وقفت. وانتوا هتخدعونا دعوة ايه؟ دعوة كانت تقف بأيدينا وانتوا بتعرفين كده كويس كده ولا لا؟ الشيوخ اللي كانوا لا يستطيعون ان يخرجوا الى بعض البلدان. بعض البلدان طبعا اكثر بلدان العالم كانوا يمنعوا عنها. بعض البلدان بخصوصها مش حد يقدر يقول الدعوة كانت بتاتي ليه من الشام ومن البوسنة هؤلاء القوم كانوا عايزين يتفقهوا ويتعلموا. اقول لك لا راح جاز ولا وكانوا لا يخرجونهم. كانت الدعوة تقف بأيدينا ولا كانت ولا بأيديهم عشان بس يقول لك ده حصل حتى حصل ايه حصل في صح بعض المدوشات حصل لكن ما يبقاش الفترة كده. انما ده كان امر كان امرا في شيء من في شيء من الضرورة لازم يحصل. لازم كما قلت ان كان في مناطق الدعوة فيها لا تكون الا بهذا الله عز وجل ايها الاخوة جعل القوة بينك وبين اخيك ولو تريد قد سمع قال الله عز وجل في معنى الاختصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع من المعروف واداء اليه باحسن الصلاه. يبقى الخط دي عشان الانسان يحلق نظرته في هذا الموضع ويسري ولاءه في هذا الموضع ينظر هذه النظره الوسطيه الفقهيه الاصوليه. ممكن نقول عندنا مسألة التصرف المسلمين موجودة في الفقه ولا مش موجودة؟ موجودة. عندنا مسألة من كر على العدو واستشفر الجيش دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. إنما أسقطها بعضنا خطأ على الواقع أو ما ممكن أسقطها خطأ. لكن هذا لا يعني أن يفرح المرء بموته أو بغرقه أو بنصر العدو دي شيء ولا لا. وإلا انفصمت العروة والقوة واضطرب الولاء وبالتالي طلب التوحيد. العلماء يقولون بعض أهل العلم يقول أن أكثر عقيدة تضافرت عليها الأدلة هي عقيدة الولاء والبراء. أكثر عقيدة في الاعتقاد فيها أدلة كثيرة جدا هي مسألة الولاء والبراء لأن المسألة تدور عليها راحة الأصول والاعتقاد يعني. وكذلك فإنها أخرى في التوحيد يعني الواحد لو وحد ربه جيدا لا يعرفون بقى صرف ولاءه من المسلمين وكانت براءته من الكافرين. يعني في حديث مثلا اسلام ثمامه بن مسلم رضي الله عنه في اسلام ثمامه بن مسلم رضي الله عنه ده خرج خيمه للنبي عليه الصلاه والسلام الى اليمن راح يجيبه اجيب فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أيام يسمع القرآن ثم كان في يعني اختصار في نهايه المطاف حله النبي عليه الصلاه والسلام واطلقه. فذهب الرجل الى المسجد قليلا ثم اختفى، ثم رجع مره اخرى الى المسجد ثم قال: اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكان لا يرتضي ان هو يؤخر هذا الامر علشان نحسن نظن ان هو خف منه. يعني لما ربطوه كده من كبار السيد اليمان، لما سيد بني حنيفه، فلما ربطوه كده خف من ايه؟ ان يقول ده ربطوه ده مش تحت. فرجع اليهم وبعد عبد الحكوم يعني، واول شيء عمله سلمان رضي الله عنه عمل ايه؟ قال يا رسول الله اني كنت خارجه العمره. فقال نعم ولا تلبي لتبيع الجاهليه. يعني هو قال ربنا لبيت التلبيس السابق. فخرج تماما ونزل اول ما نزل في صحن البيت قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك وجيه له كلام. طبعا هو بيقول ايه؟ لا شريك لك الا شريكا ملكته وما ملك. فطبعا كله لقوا اللي هو بيقول كده ايه؟ تلبيك ايه؟ لا شريك لك. فانطلقوا اليه فاعلن الرجل عليهم اسلامه ثم قال اول ما هو قال: يا معشر قريش والله لا تاتيكم حبه وحنفه، لا تصلكم حبه وحنفه من اليمامه الا ان ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء لما ضعف هذا عندنا مثلا بنت زي جريده الاهرام لما كتبت مقال بتاع سوره الفيل وكتبت فيها شوية شيوخ قتلوا شوية شيوخ وقعدوا يقولوا ايه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الدين لو في ولاء عند القاعدة على الأقل مالناش دعوة بالجماعة اللي دايما بيؤولوا كل حاجة بس، لكن عند الناس لو هذا البلاء الولاء اللي أنا كنت ست الصبح خلاص لو هي اللي حكيت الخبر النقيب أنا مش هتنزل شيء ولا أه. كان ينزل بقى تقطع البيت كلمة تفتح بيها عشان يعلم ان من رفع عقيرته على الله اذله سبحانه وتعالى. شيء ولا لا؟ على النحو الاخر ربما كثر كلامك في اخيك وبذلت الاجر ففي الاخر كان جاب ولا جايب لي ولا هنا قال لي واحد قاعد وزعها على طبعها وزعها على الانترنت وزعها في مقال لرجل صحفي يصب بعض اهل العلم. ورجل صحفي معلوم انه يعني كثير منهم كان فيه الشرفاء لكن كثير منهم بيختلف بايديه كده كلام و جايبها بالمساحه وتنرفع على المرأة. ما الذي جعله نشيطا ها هنا وخذله ها هنا؟ الولاء والبراءة عند الطالب. الطالب مش عارف ايه المكان اللي انا ادخل فيه وايه المكان اللي انا يعني اخذ عن فتح المسألة. وانا تحتاج منا الى نظر زي ما قلت كده سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اعتبر خطأ فرد ولا معتبرش؟ اعتبر حتى لو كل هذا خطأ يبقى كان ينبغي ان يعتبر لما كان يفتح الموقف فيه لسان. كذلك ابو بكر رضي الله عنه اعتبر خطأ فرد رضي الله عنه، بل عمر رضي الله عنه سباه اولا، لا ابو بكر عفى عنه خلاص ونادي الفتوى فكف لسانه عنه وان وقع فيه خالد وان سباه خالد رضي الله عنه. الاعتبارات دي احنا نحتاج ان احنا يعني تكون بين اعيننا في هذه النظام اللي احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في الجاي. فدي اصول كليه. يعني لازم ما تبقاش سايق على كواليسهم اللي دول جماعه جايين من الجبل قاعدين يقتلوا في الخط وانت كمان تصوم معهم. المساله مش كده. لازم المساله تضرب صحيح ده ويبقى لك فيها نظره ترتيبه ويبقى عارف ما يدور حولك. ان من اعظم المواضع التي يذكرونها للنبي عليه الصلاه والسلام في ملكته السياسية، ملكته السياسية عليه الصلاة والسلام الوالي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما اشتد عليهم العذاب قال: إيتوا الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده. العلماء قالوا دي الملك السياسية بعاد اللي حواليه لأنهم روحوا للفرس ولا لهم روحوا للروم ولا لهم روحوا لليمن ولا لهم، إنما لهم روحوا للحبشة والدم الزاد. الملك اللي كان موجود في وقتها هذا وصدق فيه يعني تراث النبي عليه الصلاه والسلام. فقد اسلم الملك اللي كان موجود اللي هو حمد اللي هو النجاشي اللي كان موجود في الوقت ده اسمه النجاشي ده نصر اسمه حمد فاسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. لكن قوله لا يظلم عنده واحد اللي عنده خبره من ايه؟ اللي حوالينا. احنا عندنا بعض النقاط الميتة يعني شغلونا بعض اشياء هي مهمة لكن شغلت عن بعض النقاط الميتة. ايه مبلغ علمك عن تشميل وده مثلا؟ ايه مبلغ علمك عن تحليل كوليسترول مثلا؟ ما عندكش. المناطق الناعمة بقى زي ما بيقول ما عندكش. فهو برضه كانه صرفك عن قضايا عظام بقضايا عظام برضه بس صرفك عن كلياتي عشان ما يبقاش عندك الزيت والرد. فالاخ الرد يعني الراجل منا يحتاج الى انه ينظر وينظر الى ادله الكلية والى مواضع شرعيه صامته لحد واجع هؤلاء الناس بكل غفار. لا والا احنا بنحب كده يعني مصطلح السياسي يعني كده احنا نختار من التاريخ. عقيدتنا هي اهم شيء. الانسان يكون عارف انا نظرتي تجاه ايه ده اهم شيء يقوم المرء به. وقد ترجمه الله عز وجل لنا في الولاء والبراء ودعاه لما كان نافعا على اساس ان الانسان ينطلق فيه ويبدا يثري قضيه التوحيد كثيرا. كنت اذكر لك اثر عمر رضي الله عنه ابن الخطاب اللي ذكره ابن مكحه بيقول لك ان الاخوه مشاعر. مش هي كلمه بقولها لك وبقولها لك. الاخوه المشاعر. لما كان يبيت عمر رضي الله عنه الليل كله مؤرقا يتقلب على فراشه يمنه ويسرى وشوقا لبعض الله فإذا أصبح فلجار بحث عن الحديث وجده فبها ويعمل وإلا طرق إلى حديثه فطرق بابه فإما صفحه وإما عنقه. وأثر عادل وجاب رضي الله عنه لما دعاه عمر بعد صلاة الفجر وقال إني قد سهرت البارحة أتفكر فيك شوقا إليك. ثم التزمه وعنقه وبكى عمر وبكى معاذ رضي الله عنه. الامر ده ينبغي هو يعني نفعله في انفسنا تقوى هذه المشاعر في انفسنا عشان نقدر نضبط يعني مثل هذه الاحداث. انا يعني كانني اختصرت هذا الحديث ما كانش عندي شفايه اكثر من هذا وهو حديث ادخلنا في نفق لا نستطيع ان نخرج منه الا يدخل الجزء الاول لان الكلام ده في الحقيقه في برنامج فيه خشن شيء واحنا كنا عاوزين نتكلم في مقام التوحيد الذي اعتقد انه اصل الرقاء. مقام التوحيد هو اصل الرقاء لانه اصل صلاح القلب. لكن انا اكتفي للاخوه اللي اقول ايه؟ اللي نقول اقرا فضائل ايه الكرسي عشان تدخل اليك العظمه يا رب. احنا سنزل عليه ان شاء الله رب العالمين القلب سنذكر بعض فضائلها لكن عاوزك تقرا في هذه الفضائل شيئا علشان يدخل عند مساله العظمه. كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبها بالعظمه عشان تعرف ايه مواضع العظمه. وخليك تامل كده الاسبوع ده في ايه حينما ابتدات بايه؟ الله. وكيف يعمل هذا الاسم بالذات في القلوب تحريكا وافتاعا. خليك كده عندك بقى يعني دايما كده رؤوس البحث ان شاء الله عز وجل نتحدث عنهم في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. واحد ما عرفش بقى ده كان اجيب بيت بره اكيد ما كانش معانا بيقول لي تبص بين الشيخ حسام والخريطه. انا جاي اعجب لك مجهودك شوف انت عاوزني مجهودك. في اقتراح المجلسي على المدرسه. ايوه يا رايي ايه وقتها اللي موافق ارفع حتى ابدا وانت جاي من الجيش يا وزير. لا خلينا نبقى في السوق كده خلاص ان شاء الله من يوم الاربعاء القادم طب المعترض يرفع ايه ده وانت بتفاضل ما بتفهمش. طيب خلاص انا هقول لك على حاجه. بعد العشاء وهي الساعه ونص بالظبط احسبوها لي عدلت فيها قول لي طبق عملي. ماشي حلو كده مش حلو؟ حلو. فبدأ قومين هنا يوصل بطول 19 واحد بس واحد أول واحد مين يوصل بطول 19 اللي بيخبط في نفسه يوصل بطول 19 لا مش متخيل أصلا بيبقى غير خلاص بقى ده خلاص بيرجع البلد تاني يبقى هيروح محافظ طبعا هنسأل الإخوة اللي هنا وانا عشان التخيل انا وقمت رايي عليكم اللي احنا رجعنا من المسؤوليه بوريكم ايه ده طب خلاص احنا نجرب من الاسبوع الجاي بعد ذلك وبعدين اذا باظوا اخوه يقولوا لي احنا ما ان شاء الله احنا شايفين بقى يعني ايه بعض الاخوه بقى يعني حد من الاخوه يبعت يقول ايه يقول ان بعض اهل العلم قال ان الرجل كان يكفر الحكام وكلام عن انا عايز اسال من كفر حاكما كفر خلاص انا بتكلم عن الاصل اللي هو اخوك اللي بيقول ايه يا اخويا الصوت الخفيف ده ده ده ايه بقى انت اقول اروح يا شيخ اخوك الحلال اخوك مش انت عالم بقى ده اللي قتلوا عليا قال اخوانا غدروا عليا وكان عليه تحدي ما كانش حاجه طب يكفرون لا زي بالظبط لما كنت بصفر لو استشعرها احد منا فحس ان هو كسرت عينه كده ولا مش كده لو استشعرتها بهذه النخوه بص يا اخوه هقول لك على دقيقه من الدقائق التربويه المهمه جدا اللي ينبغي ان يتربى عليها سورة العادية مكية ولا مدنية؟ سورة العادية مكية ولا مدنية؟ مكية عشان سورة العادية سورة مكية يعني سورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة مش لازم تكون نزلت في مكة أو قبل الهجرة في سورة نزلت بره نزلت في الله مثلا افتكرت الموضوع ده إن شاء الله هنستقبل تفسير سورة القصص في مسجد حمزة بعد نعم إن شاء الله من يوم الثلاثاء القادم بعد الحمزة سورة مكية إن شاء الله عملنا مكانة في بعض سورة التفسير دي في يعني بين هذه السورة سورة العاديات دي مكية كان عن اسم العاديات الخيمة الحرب خد بالك مش الخيمة الخيل الحرب والعاديات اي الخيل حينما تعبو كرا وفرا في القتال تعبو هي العاديه الاسرائيليه بتنزل بسرعه قريبه ضبحة الضبح هو صوت الفرس حينما يعني يجهد نفسه في الكر والفر فيخرج نفسه لان الفرس ده اكثر من صوت لو ايه؟ شيله ولا مش كده؟ الفرس له صهيل السيد ده هو واقف لما زعق كده هو واقف يبقى دي صغير انما لما يجري وينهج كده ابن عباس ايه قوله يقول صوت الفرس لما يجري الفرس وصار منه قلت ايه ياخد ده بس كده اذا قد يصفوها في حاله الايه الحرب الايراد هي الشعر اليسير الذي يخرج من احتكاك ظرف الفرس او حافر الفرس مع ظرف الفرس او بتاع الفرس او اللي يعمل كده عشان ايه يحصل ايراد له ضبح وايراد ضبح الصوت والايراد اللي هو ايه من الحك يطلع شرايين صغير اللي هو العرب بنسميها نوع من الحداحه لما يجي يضم الانسان يقول لك انت بتعمل ده عشان تعمل شعر شمس او ده كان يقول له انت بتعمل اكل على نار الحداحه ده نار ايه اليسيره جدا الشاهد يعمل طبعا صفة الخيل لما وصفنا به جمعا لما نزل بوصف الايه فاظهرنا به نفعا تجري وتطلع غبار كل ده صفة الخيل في الحرب. طيب لماذا يصف الله انفسه قلنا ذكر الخيل فقط وهي العربي اللي خصائص الخيل فقط فلما تذكر بقى الخيل كمان في الحرب تهيجه وتدوره فهمت؟ طيب لماذا يذكر الله عز وجل الخيل والقتال والحرب فيهيج هذه المشاعر الى القتال وهو هو سبحانه وتعالى الذي انزل بعض واصحابه حتى يتضرب المواقع كان عندك في مكة العفو من شئيرك لو كنت ساعتها حتشت أبو جهل خلف تبو تبو لأنا كسرت الأمر الإلهي تكلم عن ضرر مع التعديل ومع الضغط ومع الكلام ده مفيش خالص لتكوين شرط الزواج ازاي انت ده؟ قال أهل العلم للحفاظ على هذا الوضوح تعالوا انت هنجيب كام في كده واصل الراجل كان مش عارف يعمل ايه وكان يا رب دي الروح اللي احنا خدناها في الفتره الفائته روح ايه؟ روح دي هو دي الروح اللي عملها فينا الفراعين احنا قلنا قبل كده ان الفرعون اعلن الشرع الفصل ده في الفصل ده تراه جديد الفرعون يطول حكمه الفراعين كده تطول احكامهم ويعمل في حكمه على حلال الشعوب في نفسه يديك صفات عشان كده بني اسرائيل على جنبهم وايمانهم لما خرجوا من البحر بحثوا عن الماديه قالوا اجعل لنا اله كما لهم اله ما تقوليش غير ما عادش حاجه بعيده ولو كان حتى عيب ولو غلط بس شوف حاجه بعيده فخلع عليهم فرعون هذه الماديه كذلك احنا مما يخلع علينا من حكومه الفراعين هو ده انك تحسب ايه مش قادر تاخد الهديه مش قادر تقول اللي جواك مش قادر دايما واخد نفق كده لا احنا مش عارفين الامر ده يبقى في داخلك هذه الروح التي تسري عندك الوسط بتعرف تحكم يا حمد الله بتعرف تحكم في الامور بشيء من النظر فاحنا بنقول ان هو حتى لو كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى لم يكن كافرا مش كده؟ حتى لو قلنا لو صح عليه هذا اللقب يعني يبقى لم يكن كافرا ان اخوك ولا مش اخوك فتفرح ان تقتله كافر يبقى عبيدتك الحقيقة يعني ما مضطرب طبعا برضو على المقيم مش هقول لك ايه هو يعني برضو الموضوع مضطرب بعض غيره وارض البيت هو بيقول لك ايه ان الشيخ الجباز قال لي الفاصل تحت شبيس طبعا تحت شبيس ده الاظهار الدنيا عليه ان الشيخ عبد الله الرحمن الرحمن الرحيم كتابا صوبه وله شيخ مجاز ساكين ده كتاب اللي هو ايه عن الاخبار عن احداث القتال هناك اللي كسر الشرامات عظيمه ومات وكده فكتبه الشيخ مجاز هو اقترح على الشيخ عبد الله ده قال له انشره يعني عشان الناس تعرف ان هذا فضل ما بعد الله عز وجل كده كان احيانا بعضهم الدنيا ما لقيش حاجه يبقى بسبب طوبه وبقى وده كان مسلم وكان وراه ايه كان وراه مسألة بقى البرج ومش عارف ايه هل احنا ممكن نضرب المدنيين مع ما هو ده ما بقاش مدني مش عايزين نفرح لو قلنا النهارده ان غرفه العمليات دي قاعد فيها موظف بس مدني ما ينفعش كده واحده بقى كده تتلاوى هي فوق مش قضيه دي ما دام انت بتتابع كده ولا كده ومع ذلك حتى لو انت مقتنع عشان احنا ما نتكلمش انا وانت مع بعض حتى لو انت مقتنع بان ده غلط ولا بانها غير مسلم ولا غير غير بس انا عايز اعرف ده ان المسلم ولا ايه يبقى لا ينبغي للمرء ان يصبح او يسعد يعني بنوصل هو احنا كنا هيصل راضي كان احيانا يعمل عمليه اعدام ما شفش لك شكلها يعني يجيب سائل كده زي براس براس يجيب الواحد يروح مسقطه يطلع عظم وكان الناس يعني يقولون كان حاجه صعبه جدا البشر لكن عاد الى الله وحج انت عليه وسلم قال يوالي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ده الشيء اللي جنب يده والشيء يقول له إلى جهنم وبئس المصير والراجل يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقول له إلى جهنم وبئس المصير والحجاج اللي ذهب له الدنيا لما صنعه الناس لما قال اللهم ارحمني فإن هؤلاء يدعون أنك لا ترحمني الحسن لما وصل مصر ولا بقى لما وصل لحد الكلام ده ليه؟ قال أرفض ممكن يحفظ يا راجل ده فرعون سيدنا جبريل يقول لو ذكرت كنت اخرج من حال البحر واجعل في فمه اخشى ان يرحمه الله. وبيقول انا انت احنا مش عارفين برضه يعني كان عندنا درس كده في تفسير اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم الكلام عنهما كان المفروض يكون الجمعه القادمه لكن برضه هنكمل الجمعه اللي بعدها حلوان عندنا درس الحق كنت اريد ان اصدره بقول الله عز وجل شكري كاف هاي عين صاف ايه ذكر رحمه ربك عبدك سبحانه انا حاولت لك اذكر لك قصه برحمتك وانت تحدد رحمتك زمان احنا مش فاهمين احنا ربنا حاجه كده يعني عايزين الاخوه يكون عندهم شيء من الايه شيء من الوسطيه والنظر مساله اللي الناس عملوا 15 مايو وقالوا انا بلغني بعض الاخوه بيقول بيقول ان يقول ان الشيخ سعيد عبد العظيم قال لا امنعه ولا اقول له حد شهد على هذا الكلام ولا حد شهد يغض العزيز الفاتح فاكرة؟ عارف هو يتقل بس يجب ان يشوفك كل دقيقة بس هيتبها لكم من غير ما حد على طرف وانت شفت الموضوع اول ما الامر اتقام في التحليل عملوا بتاع المدير القدوة اسمها ادارة استخدام القدوة عقيد محمود بقى عندي عايزة بس عملوا ادارة استخدام القدوة فمن الممكن لكن تفتح عايزين ايه عايزين نتلافى اخطاء المرضى عايزين نوقف حتى اللي برضه ممكن محدودين فرصه وايه؟ يوم ذاتي كمان يقول لك ما هو ده اللي حصل وانت لازلت برضه الدوله عندك متهربيه لسه مضطرب مش كده ولا لا؟ في اضطراب ففعلا الانسان محتاج انه ينظر ويشوف الامور في العيون برضه احنا متعرفين ده هنا طب انت بقى دلوقتي مش هتعمل دي كلها كده والثاني لماذا بها كلها؟ فالوقت انا هتصحى عن قبل النهارده هي بتؤمن على الجنس كده ولا لا؟ فلازم تبقى مرتبه ولا مش بنقول بقى ان كده احنا لازم نقول كده احنا بنقول نواجه بقى مش لازم نقول كده احنا هنقول لك كده بقى بتصدر على طول ما بتكلمش فقها لو كانت ايه؟ كشيء ولاء بقى الدفع عند الكلمه قد الفقه ابن سمية رضي الله عنه كان يقول كفقه محمد صح؟ لأنه هي اللي معلقها كان معلقها بجهل ونزل قول الله عز وجل إلا من أخي وقلبه مطمئن بالإيمان خلاص كده؟ لكن هي قالت إيه؟ قالت لا والله لا أهل في الإسلام بكلمة الكفر بعد إيه؟ بعد أن نمر خير من التوحيد فدي مسألة خير من والله مسجد النور عايز مصافر مسجد النور في المشية أنا قلت قبل ما أروح مسجد النور تروح أحضر محطة كده عند مسجد أبو بكر وعمر صح كان برضه هو الوالد الصغير فالإخوة هناك قال لك بقى يا جماعة عفوا نروح السلام إحنا كنا في الأول وكنا رحنا شوية وبعدين منعونا وبعدين وبعدين رجعنا زي فالإخوة قالوا لازم فنقلنا بقى الناس تانية مسجد النور في مسجد أبو بكر وعمر وهذا استشهد طبعا في بعد طبعا بس بدل في مسجد أبو بكر وعمر نعم مسجد أبو بكر وعمر في شارع سلسة هذا يا شيخ مش كفر الجبل يا شيخ نعم كفر الجبل ده بعد المغرب بعد المغرب بعد الشارع بعض الإخوة بيقول أنا عايز أطلب منك إنك تركز في حاجة يا إما جنب شايف يبقى حلو شوية إحنا الدروس اللي أنا تسمى دروس مين؟ دروس الشرح الشوائع والفرائض والقيم السلوك والتسليم مش كده؟ ده التحمل بتاع الفتح ايه؟ بس التسليم ده استعملت في الحق اسمه ايه؟ حلوان حديث مش كده؟ يدخل طبعا في الاداب بس بيبقى فيه نكات حديثيه وتراجع معين فانا مركز ولا عندي بقى فيه فانا مركز بس انت تلاقيك ما حضرتش يعني فحضرت بس لا هو مركز برضه حتى مش مركز هو بيقول برضه مركز بدعاء بالشفاء للاخ محمد عبد اللطيف عمره 60 سنه طب عمره 60 سنه في الاخ فين بقى فتح زمان مع عبد الرحمن بن عوف شد الغزو البدر وواقف في الصف لقى واحد بيشده من جنب كده معاذ بن عمرو بن جموح قال فالتفت اليه فقال يا عمي يا عمي فين فتح يا عمي بقى اخ يعني لو كان هو كبير في السن ماشي انما لو كان شاب صغير نعيب عليه نسال الله عز وجل ان يعليه الى العافيه وان يمسحه بيد الشيخ نعم او بسرعه تبعتيه يا اخوه الغلو والعود نسال الله عز وجل ان يشفيه خصوصا القران العرب نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيده الشفيع وأن يعليه إلى العلي وأن يعافيه يمشي له إلى صلاة ولم يحفظه عليه. هي أخت متزوجة عليكم السلام حتى لا تحتاج ومعها أكثر من 100 درهم ذهب وهي تسأل هل عليها زكاة أم لا وظلت معها هي 100 درهم يعني أكثر من 3 سنوات. يبقى عليها 3 زكوات. عليكم السلام ورحمة الله وحفظك الله يحفظك. يقول أجل عن هذا السؤال. أمس كده. وهي الأسئلة دي اللي كمان بعد ما بيصف فيها اجب عن الحلال الثاني. لما كان بالخيار الثاني عن السنه في اول صفحه الاول يعني اجب عن اربعه من خمسه. فحسيت ان المهاجم معايا بياخد رزق يعني لو انا مثلا جبت مرحله يعني كده مش هيفضل ملازمني انا بقى العقده بتاعت المدرسه بتاعتي لما كبرت كده دول اهلي برضه. تقول ان اخت رضعت معاه واحده رضعت معاه وهي اخوه اصغر منها واكبر منها فهل يجوز لي ان اتزوج باحداهن؟ اذا هي اللي جت معاك على والدتك او على طرفك يعني مثلا امك رضعت من الجيران وجت هي عندنا انتقل نسبنا اليها فحسب وانتقل نسبها اليكم جميعا. فهمت دي؟ فهمت؟ اللي راح مننا عندكم ياخد نسبه واللي راح منكم عندنا ياخد نسبه. يعني يعني نسبه الجلال واحد عند والدته رضعت مع رضعت من والدته خمس رضعات مع اشتعال فاعتقد الثدي بنفسه ويتركه بنفسه. خلاص؟ فاذا كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى هي لوحدها كده خدت ورثكم كلكم بقى ابوك ابوها وامك امها واخواتك اخواتك. خلاص كده؟ طب انتوا بقى عرفتوا بالنسبه لها ايه؟ ان هي لوحدها اختكم. طب اختها هتتزوجها؟ اه اتجوزها. في الحاله دي الحاله دي انت بقى لوحدك الان وانت خدت نسبهم بقى امها امك وابوها ابوك واخواتها اخواتك وبعدين تتجوز من بس شريطة اللي تكون ايه؟ خمس رضعات مش بعايات. الأخ يقول أدعو الإخوة لحضور محاضرة للشيخ حسن أبو شوال بعنوان يا أوباما لا تفرح إن الله لا يحب الفارسين. الرجل العزيز بالله يوم الجمعة يوم ايه؟ يوم الجمعة. الشيخ العسكري يقول حسب أساتذة الصواريخ والطب. عليكم السلام. أحب أجلس أفهم حكم لبس الخيط وأنا هو للعلماء فقط؟ لا وفي حاجة اسمها للعلماء فقط؟ أم لكل مسلم عامة؟ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا رأيت رسول الله فقيل له يا أبا حمزة هل لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم؟ فقال رأيته قال رأيته ورأيته قال إني لأنظر إلى وبيص خاتمه في يدك عليه الصلاة والسلام. وبيص يعني إيه؟ لما عام شوف النظافة عليه الصلاة والسلام النظافة حتى الخاتم يخليه كده إيه؟ يلمع فالخاتم موجود لا بيساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيساوي أبو بكر ولا بيساوي عمر ولا بيساوي عثمان ولا بيساوي علي ولا زال الخاتم ذا الناس يمدحونه من جملة كمال هيئة الرجل الظاهرة زال يتمدحون به بس إلا أن يكون لك فتنة. ده برضه لازم يكون ضربين غير الطبيعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم من الذهب وهو بيخطب راح قاله له وقال قبحه الله نظرة إليه ونظرة إليه يلفت نظر يبقى تبص ليه سعد بن يوسف بن سعد بن يوسف اتقوا الله عز وجل ولا تسبوا اتقوا الله عز وجل عشان يعني تاخد بالك من الحزب فلا يلبس لا انت ممكن بس ايه البس وانزعه البس وانزعه على اساس ان يعني بس ده موضوع تربوي انما من حيث النفق الفقهي بعضهم حملوه على انه يكتب بيه بس والوجه يعني اصلي وبطوم حملها على ايه؟ على انه كان من جملة نفسي على اساس يلبس صباع الصغير ده ولا فقط يمين ولا شمال؟ في بعض الارقام ذكرت ذلك؟ انا برضه من جماعه المحاضره. هل صح انه مش عارف الشيخ مين قال على الشيخ مين كذا كذا واحنا لسه في المحاضره؟ يا اخوانا السلام عليكم يا استاذ محمد. وقد أصفرت بعض الأوقات عن مش عارف وصف التفكير للمنافقين، مين اللي قال كده؟ الا ان حصل فواصلته. يعني لما انا اقول الكلام ده يبقى هبقى ايه؟ هقعد مع نفسي تقول ازاي؟ شايف بقى؟ يقول لك مثلا الواد المنشش بيضحك على بعضه ولو دخل الناس دايما بتحط بعض الفئات، لو انا قعدت اشرب في اهل العلم هلاقي واحد اللي انا هصاحبه عشان يشرب. هنتألف على بعض. عشان كده عايز واحد كويس خليه يبقى كويس. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هكذا ما تقلش، انت ما تعرفوش الموازنة بين المصحف والمسلم. ما شاء الله في ناس لازم تسمعها ما تسمعش القناة بتاعتي. ودي وجهة نظر الشيخ قد أناقشها وأنا فيها، أنا بدأت عنها أهو ممكن أناقشها وأنا أقول له الكلام اللي ينفعش مثلا. لكن التوصيف الفقهي لينا التوصيف ده صحيح ولا كان أنا أقول له باطل؟ القواعد صحيحة؟ قواعد صحيحة؟ قواعد ثانية كانت على الأحكام ولا لا؟ دلوقتي في مرحلة تحتاج فيها انك انت تقول له صلى الله عليه وسلم اكل العبد في المكان مش كده ولا لا؟ في المكان طبعا دي مش قاعده عامه برضه الشيخ وظيفه من غير الشروح يقول لما يتطوع حد ويروح وبعدين برضه حتى الافراد اللي بيروح تلاقي افراد معينين افراد لهم وقع يعني مثلا عشان لا اقول اوعى حد يكتب في المنظومه دي مثلا الشيخ محمد حسان في الدوله ليه؟ اللي ده له واقع الان واقع الشيخ ايه؟ الواقع للناس معايا ولا لحد قريب من الناس ولا انت نمت من هنا ولا ايه؟ الوضع انا اخش هنا ده لازم بس ده في فئات اخرى انت مش متخيلها تستمع للشيخ انت ما تجيش بقى تجيب ده على مواقع اخرى عايزين الرزق عليكم السلام محمد كذا فلان نرجو الجهاز الاخوه ان بدا من تمييز درس الشيخ محمود الفضل المسجد الارقم في مدينه نصر بعد المغرب وخطبه الجمعه القادمه للدكتور جمال عبد الهادي في مسجد الشهداء حي السادس حبة كذا سيبوا لي فطور من وقت لاخر صوره شديده فماذا افعل؟ قدر لي ان يسر بص يا اخوانا مش انت عرفت الدكتور الله يمسيه بالخير يا رب كم تعبان من سماحه الوالدين من الشيخ يعقوب واحد بيقول لي كده كل ما عنده دكتور يا شيخ قال له عندك ايه؟ قال له عندي دكتور قال له مش انت عرفت الدكتور والله ما صحيح كلام مسيح ولا والله كلام صحيح كلام ذكي جدا مش انت عارف ان اسمه دكتور ده انت حتى جايبه للدكتور لا ده انا واحد بس احس كده ان همدان مش عايز اعبده بحس كده هو مش عارف كده الدكتور ده حاجه على الراحه انما لسه دبلوماسي اهو راجل عارف دكتور يعني عارف الكلمه في اصولها مش عارف دكتورها قال له كان مفضل في الصوم لما صحيح مفضل في الصوم وغير مفضل في الصوم صحيح ومع ذلك ذكر ابن القيم ان الصاحب من اهم الاشياء التي تأتي من الدكتور صاحب الصوم في عزيز روح حتى ما يتعمل عشان كده الامام الشعبي رحمه الله لما قالوا له كيف وصلت الى هذا العلم الجامد؟ علم جامد جدا مش سنة. فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. شوف انت الاول ايه؟ يا راجل بتاع العسل انت يا راجل. طب بطل بقى كلام مش هشتري منك كده. يبقى بنفي الايه؟ الاعتماد. هتيجي معايا انا مش عايز نروحش. لا هتيجي بقى حد يكبر منك. مش هتيجي اخد معاك كده الاخ العصامي ده يوصل نمرة اثنين طرق الفضول اتكلمنا عن الفضول هنا ولا اتكلمناش؟ فضول الطعام والشراب والكلام والنوم كان الحسن يقول ينبغي ان نتوب الى الله المريد من كثرة النوم ولك والشكر يعني اتوب ليه ولا حرام؟ لا اصل بيوصل للحرام لان الشهوات الحيوانيه كانت الشهوات الشيطانيه الشهوات الحرامية دي قبل النوم وجماع ونوم وكلام وغلطة اللي حبها الإنسان بفطرته ونجاته لما يوم عندي بيه تخش عليه تعمل ايه؟ تقوم داخلة على قلبه تقوم جايبه له شهوات الإبليسية الكبر والعب والنفاق والرياء ما هي دي ما عايز تعمل ده تعمل ايه؟ عشان كده وانت صايم اوعى حد يقول لك انا بعجب بنفسي وانا صايم او شايف نفسي وانا صايم لكن ايام في الساعات الحلوه في ايام حر الدنيا ليه؟ صحيح في الايام دي مش ماشي مجدد ومش قادر يرفع ايده ما كلمه ولا ايه؟ ساعة ما يقعد هو ده بقى الناس العبد بس اللي يقعد يقعد من العبود والله العظيم اسعد اللحظه الصحه لا احس ان انا لا جزء مني شيء ولا اله ولا كل شيء والله صحيح صحيح صح لكن ده بقى عمليه حتى لو جرب يعني حتى لو حاولت انت ما تعرفش صحيح ولا مش مره خليني استاجر حتى هذا اذكر الله لك في الوضع ده تعرف انك لما اتسحبت منك لقمه مسكين يا بلدان يا فقير ما لقيتش شقق والله عز وجل يطعم ولا يطعم شو بقى تكون تعرف نقصك وكمان سبحان الله هو ده قمه الاستقامه احنا عايزين العبوديه اللي كده فالقصد انك لما كده تروح تمنع الاشياء الجنسيه وتبع الذين ظلموا ماء واترفوا فيه وكانوا مجرمين شفت الجواب ده مش عارف اقول بقى مجرم يتعدى حدود الله عز وجل وانطلق وجواب بحد دنيوي فهذه بقى من الآية دي خلنا ولا بس تعالى تبع لنا ضرب ما أدركوا فيه جاوز الحد في النعم الدنيوية يقول براحته مش براحته مش عارف ايه يا سمعت ان الناس بتاخد دواء عشان تكفر هو مكان تخيل سيد يصل لدرجة انه بقى تمبل العلاج حد تمبل ايه ده؟ والله صحيح ده بيقصد قد يأتي لك أي شخص يأتي لك المجموعة والمجموعة كل عادة من الشرطة كان من النبي صلى الله عليه وسلم كل شرطة فمن كانت شرطاته من مدية السلسة فقد فقد يعني فعلا كانت الحكومة مثلا موجودة شيء شيخ السيد أحمد الراشد حفظه الله بكلام رائع خالص يقول في ايه؟ يقول كما يعني كل ابن آدم شرطة وله أيضا فترة أو لا بد له من فترة يفرق لكن لا قتل اليوم ما تنفع اكثر في شيء من الفتور ما تنفع تمشي كتير انت اكثر فقط يقول انا عملت ذنوب كتير خالص حرب الولد حتى المسجد وصغائر وكبائر وكده كل ما ارجع الى الله ارجع الى الذنوب مره ثانيه لان الذنب لا زال يتنفس اليه كيف أحمل القرآن؟ لا مش هلو أخفض القرآن إلا لما أهدي هذه الذنوب شوية الذنوب يخلنا قوانا تتنفس قوانا عارف واحد يقول لك كان يام زمان بس السجارة بدأت في المصحفة كان أخذك مصيص بلد ويقول ابن أفضل أشرب ما تصدفش أبدا العالم حواليا من وقع الكلام تقول ايه؟ يعني نشط الذنب انك لا تستطيع ان تبلغ الذنب تركا الا ان تستقبحه شفت كده سمى الذنوب ايه؟ قال من اصاب من هذه القدرات شاهد قدر ذاك فاذا ذكر المرء ذلك يقول لك ما الصحابه كانوا بيدخلوا يضحكوا فكانوا بيضحكوا على طقوس العباده يعني مثلا المعلم قال لي يقول له فاكر ربنا عندنا ذكر نعمه الله بوجودها في الجاهلية فجأة كنت تروح لغرفة المطلوب الحق والحق والحق الجمال والحسن، وده ممكن تستدل بيه على الله. الواحد يمشي في الشارع ويلاقي واحد مثلا مش طينه مش قادر يفتح عينه ومرمي مرضى على طريق الطريق والقلب بيلعب بيه ولا بتاع، فحد يفسر يقول كذلك كنت من قبل تعبان من الله. يعني هو ربنا بيشجي من هنا والا احسن مني اهو، ما تشجش. انا ربنا اللي جابني وطهرني ونظفني وبيشجعني. لما تلاقي واحد بيزن للمرأة وقاعد ماسك المسمار على الشجرة ويعمل قلب والكلام ده وطول النهار تحت الشجرة ويحميها وترى ظله لها تقول ايه؟ كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليك. حتى في العلم قلت لك زمان لا انسى الموضوع ده، كنت عارف شيخ وبعدين الشيخ قال حديث وقف معاك وقال له هذا حديث الموضوع، فالشيخ قال ما شاء الله قوة الله الاخوة والنفع والطرق فعلا بعض الاخوة بعته وقال لي ده حديث موضوع. فأنا بكرت حديث موضوع دي يعني حديث طويل، يعني ده ده اللي اكتب في هذا الموضوع. انا والله بكرت كده اللي حديث موضوع لما لا بس قاعد كده والله المصطلح وعرف المرسل مش عارف ايه وده او ده فاكر انا ما كنتش بفكر الموضوع موضوع ايه بفكر موضوع حديث طويل. كذلك الثقافه بين الاعتداد بالذنب وبين استقدار الذنب او الاستدلال بنفسه او الاستدلال بضد حالته على الله عز وجل وعلى نعمه ازاي عز وجل. ما تخليش الاسلام يتنفس في مشاكل التطحن بالموت. في واحد جاي يقول ايه قال وعايز يقول انا شايف بصراحه في انا مش عايز اقول لك ومخلص الدنيا ومش عارف ايه، وحاسس كده اقرا في عيون المحتاج بما يقول مش فاقعد بقى في الاسف طيب يعني عايز اسال ايه؟ اصل انا بصراحه مش عايز اقول لك يعني كده وكده طيب ماشي تعالى يعني ايه مش عارف بتاع الحرام ده فده لازم بقى تحسسه بايه؟ تحسسه هو مستعد هو عايز يضيع الوقت. فانت تحسسه كده مثلا في الخطوه بتاعت هذا اليوم. لو مش فيش منك كده يا عم انت ايه؟ بتضحك علينا ولا انت بتسمع ولا حاجه؟ يذكر الحديث ان هم ايه القوم الذين يرسلوا الجبال مثل جبال الاهلام حسنات وبعدين ايه يقولوا هباء مرتين. ماله بقى الحديث ده؟ فماذا لو تاب العبد عن الذنب يكون مثل هؤلاء؟ لا طبعا التوبه تجب ما قبل لما في تجب دينه قريب. تجب يعني ايه؟ تقطعه تماما وبعدين تجعل حاجزا بينك وبينه بحيث انه اذا وقع في الذنب مره اخرى اخذ من الاول ولا اخذ من الاول ولا اخذ من الظاهر للتوبه ان شاء الله عز وجل تتوب مره. والصلاه الصلاه فعلا يا اخوه وليس الايمان بالصلاه فعلا حتى حين الزواج يقوم بسبب كثره الذنوب. والله ده على حالها يعني على وضع الانسان كان واحد يقوم على كان يقوم على الذنب وتأخر زواجه يبقى ممكن يكون ايه؟ بذنب. وفي انسان تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أخر له زواجه بشكل آخر. يعني ممكن بعد كده بس لما يتفضح الأمور يستغرب إن كان ده أفضل من عليكم السلام. الأخ يقول لكم في مسجد الخليفة إبراهيم دور العقيدة كاملة كاملة الدكتور عبد الله محمود عبد الرزاق الدوائي فحرصوا عليه. بس مش كاتب هو إيه مسجد الخليفة إبراهيم من إسرائيل حد يسأل الدكتور محمود لم تبتدي لم تبتدي يا حبيبي لم تبتدي لم تبتدي لم تبتدي ما يبتدي لا هنتكلم عربي هنتكلم عربي مش هيقول لك ايه رايك في الاسبوع الماضي بالضبط لا لا الاسبوع الماضي بالضبط قول قول يا اخويا قول نجيب على العربيه نبدا نقعد نتكلم عربي بره ممكن نكتب نفسي اجيب شويه خطباء قبل الدرس كده في مره ونحاول نطلع نتكلم عن الاستفاضه شويه الواشة بتاعه لا يدخل الجنة بدون إنجاب، والأخ لم تحدث فيصح وجاب الأدلة